بدي لو بالإمكان نغير الوقت والمكان حضر لك فصل الربيع فصل قبل الأوان لو بدي لو بالإمكان يا أحلى أغلى إنسان تصحى منك تلقاني في ديك ختم سليمان لو بدي لو بالإمكان لو بدي لو بالإمكان نفجر لك أربع أركان منابع الشهد الصافي ونغطي كتوب الأمان ونغطي كتوب الأمان لو بدي لو بالإمكان نعيد الماضي واللي كان يبعد قيس ويشغلي عشق من عشقي في ندان عشق من عشقي في ندان نصحي في خيالي بركان نخرج ما في النار حب أشعار وألحان ومنبض القلب الولهان نجدد وطار ولوزان ونقول بتعبير الجسد اللي ما يتقلب لسان نرقص لك سبع ليالي نجم وكنرقص هلالي على وعسى يفهمني ونرخي سمي زغالي ونرخي سمي زغالي لو بدي لو قيس وشهد لي عشق من عشقي في نبان عشق من عشقي في نبان وكنبقى نحلم ونعيد ونغزل من الحزن العيد نصحى لقاها دنيا من مال وإسمنت وحديد وحب حب تغير زمن طلع هابط في تمن تبع السوق عملة وذهب ونسى القليب وطنه ونسى القليب وطنه Thank you. لو بدي يا لو بالإمكان.